还是他有疯病？不然，不信后世的人们是在刑罚和深深的迷雾中。 أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 难道他们没有观察在他们上面和下面的天地吗？如果我抑郁，我必使他们沦陷在地面下，或是天一块一块地落在他们的头上。对于每一个皈依的仆人，死中却有一种迹象。 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَأن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 我却以赏赐达伍德从我发出的恩惠群山啊众鸟啊你们应当合着他的赞颂，我为他使铁柔软。我对他说：“你应当制造完善的铠甲，你应当定好铠甲的宽度，你们应当行善。我却是明察你们的行为的。” ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربهوَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَعَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍاعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور 我曾使风供素莱曼驱使风在上午走一月的路程在下午也走一月的路程我为他使荣童像泉水样涌出有些精灵奉主的命令在他的面前工作谁违背了我的命令我就使谁尝试烈火的刑罚他们为他修建他所抑郁的宫殿雕像水池般的大盘固定的大锅我说达伍德的家属啊你们应当感谢我的仆人中感谢者是很少的 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلمما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 我决定他死亡的时候只有吃他的手杖的蛀虫

你说，你们的约期是有时日的，你们不得稍稍迟到，也不得稍稍早到。 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. 不信教的人们说，我们绝不信这古兰经，也不信以前的经典。假若你得见不义的人们被拘留在他们的主那里的时候，他们互相辩驳，被欺负的人们将对骄傲的人们说，假若没有你们，我们必定是信教的。 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذابوجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 骄傲的人们将对被欺负的人们说，当正道来临你们的时候，我们曾妨碍你们遵循正道吗？不然你们自愿做犯罪者，被欺负的人们将对骄傲的人们说，不然这是你们昼夜的计谋，当时你们教我们不信安拉，却为他树立许多的匹敌，当他们看见刑罚的时候，他们表示悔恨，我要把枷锁放在不信教者的脖子上，他们只受他们的行为的报酬。 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتمبه كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرا 每逢我派遣警告者到一个城市去，其中豪华的人们总是说，我们的确不信你的命令，他们说，我们财产更富，儿子更多，我们将来绝不会受惩罚。你说，我的主欲使谁的给养宽裕，就使他宽裕；欲使谁的给养窘迫，就使谁窘迫。但众人大半不知道。

وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير 有人对他们宣读我的明白的迹象时，他们说，这个人只想妨碍你们崇拜你们的祖先所崇拜的偶像。他们又说，这只是捏造的谎言。当真理来临的时候，不信教的人们说，这只是一种明显的魔术。我没有把他们所能诵习的任何经典赏赐他们，在你之前，我没有派遣任何警告者去教化他们。在他们之前逝去的人们曾否认真理，他们没有达到我所赐予前人的十分之一，但前人否认我的使者们，我的谴责是怎样的？ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكمبين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 你说我只以一件事劝导你们，你们应当为安拉而双双地或单独地站起来，然后思维，你们的同乡绝无疯病，在严厉的刑罚来临之前，他对你们只是一个警告者。你说，我不向你们索取什么报酬，他全归你们，我的报酬只归安拉负担，他是见证万物的。 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسيوَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 你说，我的主以真理射击虚伪，他是全知幽玄的。你说，真理已来临了，虚伪将幻灭而不复出。你说，如果我误入歧途，则我自受其害；如果我遵循正道，则由于我的主所启示的经典，他却是全聪的，却是临近的。 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍوقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيدوحيد بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك 假若你得见当时他们恐怖而无处逃避，在一个不远的地方被逮捕，他们将说，我们已信仰他了，他们怎能从遥远的地方获得信仰呢？他们以前不信仰他，他们从遥远的地方妄谈幽玄，他们将因障碍而不能获得他们所欲望的，犹如他们的同类以及受障碍一样，他们却在烦恼的疑虑中。